مع السائل الكريم يقول: عند قراءة الملاحظ من كثير من الناس عند قراءة الفاتحة الإمام يقرأ الفاتحة أو السورة إذا ورد ذكر الله أو لفظ الجلالة بعض الناس يرفع أصبعه كعلامة على التوحيد، لا يجوز في الصلاة، ولم يثبت هذا عن النبي ولا أصحابه. الثابت عن النبي رفع الصباع أو الأصبع عند الدعاء وفقط، الله يرضى عنا عنكم. أما ما يصنعه بعض الناس في الصلوات، الفقه غائب عن الأمة، وأقولها إلا ما رحم ربي، فقه العام والخاص وفقه النوازل وفقه الوقت كله. لماذا؟ لأن القرآن غائب، وإذا غاب القرآن طبيعي أن يغيب السنة، طبيعي أن يغيب الفقه. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق مردا جميلا. هذا الكلام يا سيد الفاضل الذي يصنعه بعض إخواننا لا أصل له في دين الله.